من يقرا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب صفه الصلاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيئه قبل ان يقرا. فقلت: يا رسول الله، بابي انت وامي، ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال: اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشف رأسه ولم يطول، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى ينتصب قائما، حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يحرس رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يحرس الرجل ذراعي افتراس السبع، وكان يفترش الرجل ذراعي افتراس السبع، وكان يختتم صلاته السبع. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراس السبع، وكان يختم صلاته بالتسليم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لا خلص الحديث. باب صفة صلاة النبي. تفضل. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، في أبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. من يقرأ؟ لا اقرا الحديث اللي بعده. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوره. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا سجد لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان يقول في كل ركعتين وكان يقول في كل ركعتين التحية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة التي أشار إليها الشيخ لعل فيها إشكالا عند بعض الناس. أقول: هذه المسألة فيها خلاف، وقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه إذا نوى إقامة أربع أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه أن يتم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة فوق ثلاث بمكة التي هاجروا منها. إذن فما فوق ثلاث يسمى إقامة، ما فوق ثلاث إذا أجمع عليه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يسمى إقامة، وهذا أقرب ما يكون من الأدلة وأحسن ما يكون من الأدلة التي استدل بها هؤلاء. وذهب قوم إلى أنه إذا أقام 15 يوما، وقال بعضهم 20 يوما، وهناك أقوام أخرى. أما الذي يقيم السنة والسنتين والثلاث والأربع فهذا رأي لابن تيمية وأخذ به الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، وهم مجتهدون ونعتقد أنهم شيوخ علم لهم اجتهادهم، لكن الاجتهاد يصيب ويخطئ، فالذي يكسر بعد نية أكثر من أربع يعني هذا خالف القول الصحيح. والذي ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، فإذا كان الأحوط أنك تصلي تماما فهذا يلزمك، إذا صليت وراء إمام مقيم يلزمك أن تصلي صلاة مقيم لحديث ابن عباس من السنة إذا اقتدى المسافر بالمقيم أنه يتم. فأرجو ألا يكون عند بعضكم إشكال ولا يغتر بهذا القول، والقول الصحيح خلاف. نعم أهل العلم الصحابة أثر عنهم أنهم أجازوا القصر في أكثر من ذلك إلى 20 يوما، إلى شهر، إلى شهرين، إذا كان الإنسان متردد مثلا عنده عمل وهو يريد أن يسافر بعد تمام عمل، وعمله يحتمل أن ينقضي في يومين، في ثلاث، في أسبوع، في شهر، فهو يتوقع تمام شغله وانقضاء حاجته ثم يسافر. هذا أجاز فيه يعني القصر مدة. ورد عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك إلى 6 أشهر. هل بقي عند أحدكم أحد منكم إشكال؟ نعم. تسقط عنه صلاة الجماعة؟ تسقط عنه صلاة الجماعة إذا كان في مكان مستقل. لو كان يعني هو مسافر ووصل في مكان يعني ما هو في مسجد، في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة المسافر. أما لو قلت تسقط صلاة الجماعة عن يعني كل من يدعي السفر فلا. هذا فيه تفصيل، إذا كان عزم على إقامة أكثر من أربع لا من يصلي تماما، إذا كان عزم على إقامة أربع من أربع من يعني أكثر من أربع صلي تماما ويعتبر مقيم يسمى مقيم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. معنى هنيهة وقت يسير قبل أن يقرأ، يعني هنيهة تصغير هنا قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أبديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والمقصود بالدنس الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أحسن حديث ورد في الاستفتاح، وأخذ به الحنفية، وبعضهم ذهب إلى حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم اللهم فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث. هذا الحديث هو في الرتبة الثانية، يعني من ضمنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذهب إلى هذا الشافعي إلى هذا الحديث، وذهب أحمد بن حنبل إلى حديث آخر وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ومن أقوله في كل صلاة ولكن النسيان عندي كثير. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أخذ بهذا رغم أنه لم يكن في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن سنده صحيح إلى عمر بن الخطاب وإلى عائشة. فقال به لأنه ثناء، والثناء مقدم على الدعاء. حديث أبي هريرة دعاء، وحديث علي بن أبي طالب دعاء. فذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى هذا الحديث لأنه ثناء، والثناء على الله أفضل من الدعاء. نعم. بعض أهل العلم يرى أن الأخذ بالأصح، وبعض أهل العلم يقول أنها كلها صحيحة، وإذن فالأفضل أن يقول هذا تارة وأن يقول هذا تارة. وبعض أهل العلم يقتصر على أحد هذه الأدعية، ولا لوم على من اقتصر على واحد منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. ما معنى يستفتح؟ أي يدخل في الصلاة. لماذا؟ بالتكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن هو يستفتح الصلاة بالتكبير، ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هاتان مسألتان. أما استفتاح الصلاة بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام فهي ركن، تكبيرة الإحرام ركن عند جميع الأمة، ولا تصح الصلاة ولا تنعدل إلا بها. والتكبير مختصر من لفظ أكبر. المقصود بالتكبير إيش؟ لفظ الله أكبر. وهذا اللفظ الجمهور يرون أنه يلتزم بهذا اللفظ، وخالف بعض أهل العلم فأجاز إبدال لفظ الجلالة بأي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني عند هؤلاء لو قلت الرحيم أكبر أو الرحمن أكبر أو ما أشبه ذلك جاز عندهم. وبعضهم أوجب الالتزام، يعني أوجب الالتزام بلفظ الجلالة، وأجاز الإبدال أكبر بما يدل على معنى. ويجوز عند هؤلاء أن تقول الله أعظم، الله أجل. نعم، لكن الجمهور يقولون لا، لا بد من الاستزام للجزئين. الجزء الأول لفظ الجلالة، والجزء الثاني كلمة أكبر. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي وكان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يؤخذ من هذا أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، وأخذ بعض أهل العلم هذه الفقرة، أخذوا منها عدم وجوب قراءة البسملة. والبسملة فيها خلاف، أما الحنفية المالكية فهم لا يرون القراءة بها لا سرا ولا جهرا، وأما الحنفية والحنابلة فهم يرون القراءة بها سرا في السرية والجهرية، وأما الشافعية فإنهم يرون القراءة بها في السرية سرا وفي الجهرية جهرا. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب. ما معنى يشخص؟ يرفع. معنى يشخص يرفع، يعني لم يرفع رأسه ولم يصوبه ينزل، ولكن بين ذلك. من هو الذي يقوم يعمل الركوع المسنون؟ واحد يقوم. تفضل. ايوه، عادك ضمن راسك فوقيه. ايوه تمام. طيب معنى يشخص، كيف يشخص؟ ايوه يرفع راسه. كيف يصوب؟ نزل راسك فوقيه. ايوه هكذا. التصويب معناه التنزيل، والإشخاص معناه الرفع. هكذا لم يشخص رأسه لم يصوب ولم يصوب، ولكن بين ذلك فهو يجعل رأسه مساويا لظهره. أولا أنه يحصر ظهره، ثانيا أنه يجعل رأسه مساويا لظهره كما رأيتم في الصفة التي رأيتموها في عمل أخيكم، ولكن بين ذلك يعني بين التصويب والإشخاص. هذه المسألة الثالثة. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى أنه يطمئن في القيام بين الركوع وبين السجود، يقف قليلا حتى تعود العظام إلى مفاصلها، حتى يعود كل فقار يعني من فترة الظهر، يعود حتى يعود كل فقار إلى موضعه. ومعنى ذلك الاطمئنان في الاعتدال بين الركوع وبين السجود، هذه المسألة الرابعة. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، هذه المسألة الخامسة. إذا رفع رأسه من السجدة بين السجدتين لم يعد للسجدة الثانية إلا بعد أن يستوي قاعدا ويطمئن في ذلك. وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي أنه يجلس للتشهد بعد كل ركعتين، إلا ما ورد وقد ورد في صلاة المغرب أنه بعد الثالثة يتشهد ويسلم، وورد في الوتر إذا أوتر الواحد لثلاث فإنه يجلس يعني على الثالثة، لكن بشرط أن لا يكون هناك جلوس أول، تشهد أول، لأنه منهي عن أن يشبه الوتر بالمغرب، مفهوم لنا؟ إذن فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس بعد ركعة أو بعد وتر، إلا في الوتر وفي المغرب لأنها وتر النهار وهي فرض، وذاك نقل. هذه المسألة الخامسة أو السادسة؟ السادسة. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. كيف يفرش رجله اليسرى؟ بمعنى أنه يفرشها على ظاهرها، وينصب اليمنى. ربما بعض الناس يجلس جلسة خلاف ذلك بأن يفرش القدمين أو ينصب القدمين، هذه غير مأثورة، مفهوم لنا؟ ولكن يفرش اليسرى وينصب اليمنى. طيب هذه المسألة يقال لها مسألة الافتراج، وهي تكون في التشهد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهبت المالكية إلى التورك في كل تشهد، وذهبت الحنفية إلى الافتراش في كل تشهد، وذهب الشافعي وأحمد، ذهب جميعا إلى أن الافتراش سنة في التشهد الأول، والتورك سنة في التشهد الثاني، لكن اختلفا في موضعين. فأحدهما يرى أن التورك في كل تشهد بعده سلام، يرى أن التشهد أن التورك في كل تشهد بعده سلام، والآخر يرى أن التورك في كل تشهد أخير، ولا يشرع التورك في التشهد الصلاة التي فيها تشهد واحد. يعني هذه المخالفة التي حصلت بين الشافعي وأحمد. هذه المسألة رقم كم؟ سبعة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ عقبة الشيطان أن ينصب المصلي قدميه جميعا وينحيهما عن مقعدته ويفضي بمقعدته إلى الأرض بينهما. وضحت هذا الصفة؟ نعم. يفضي بمقعدته بين قدميه، قدميه اليوم لا يجعلها من خارج واليسرى من خارج، ويفضي بمقعدته إلى الأرض بينهما. هذه عقبة الشيطان على القول الأصل. نعم. منهي عنها في الصلاة فقط؟ نعم، منهي عنها في الصلاة. لو جلس على قدميه هذا يجوز بين السجدتين، يجوز بين السجدتين، وهو الإقعاء الجائز. نعم. هذه المسألة الثانية. المسألة التاسعة، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. السبع كلها والذي نحن نراه ونعرفه منها الكلب، لأن الكلب معروف بين أظهر الناس كذا ولا لا، فهو يمد يديه وهكذا سائر السباع تمد يديها. إذن فالنهي أن يفترش ذراعيه وهو أن يقول هكذا هكذا يده الثاني هكذا ثم يسجد بينهما. هذه المسألة التاسعة. وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذه الفقرة هي العاشرة وهي كمال الحديث. نعم، هي المسألة العاشرة وهي كمال الحديث، وهي دليل للجمهور الذين أوجبوا التسليم وجعلوا الخروج بدون التسليم مبطل للصلاة. هذا مذهب الجمهور. وذهبت الحنفية إلى أنه أن السلام سنة وليس بواجب، وقالوا في حديث ورد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذا فعلت ذلك، يعني وصف له الصلاة إلى كمال التشهد، ثم قال له إذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. هم استدلوا بهذا الحديث، أي الحنفية استدلوا بهذا الحديث، ولكن استدلالهم في غير محله، يعني إن شئت أن تقوم فسلم وقم، وإن شئت أن تقعد وتطيل القعود للدعاء فيجوز ذلك بقدر ما تريد. نعم، إذن هذا الحديث حولنا 10 مسائل من مسائل الصلاة كذا ولا لا؟ عندنا حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك بالسجود. طيب، قوله حذو منكبيه يعني حذاءهما هكذا. الآن هذا حذاء منكبيه، وورد في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم حال بيديه لفروع اذنيه. وجمع بينهما بأنه حاذى بالكفين بالراحتين للمنكبين وبأطرافهم.